السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد التاسع، وهو كتاب تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري لعلامة علي القارئ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: وهو يؤيد مذهبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: وهو يؤيد مذهبنا أنه يصح الصوم فرضا أو نفلا مطلقا بنية في النهار قبل مضي أكثره إذا كان أداء. قال في الفتح: واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوي من الليل، وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجبا، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا. قلت: سبق أن المحققين على أنه كان واجبا. ثم قال: وعلى تقدير أنه فرض قد نسخ بلا ريب، ونسخ حكمه وشرائطه بدليل قوله: ومن أكل فليتم، ومن لا يشترط النية من الليل لا يجيز صيام من أكل في النهار، وعلى تقدير أن حكمه باق فالأمر لا يستلزم الإجزاء. انتهى. ولا يخفى أنه لا يلزم من نسخ فرضية شيء نسخ جميع أحكامه وشرائطه المتعلقة به، ونحن ما أجزنا صيام من أكل من النهار حقيقة، وإنما هو إمساك وتشبه بأهل الصيام صورة رعاية لظاهر الشريعة، فإنما لا يدرك كله لا يترك كله. ولا أظن خلافا في هذه المسألة بين علماء الأمة. ويؤيده ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه، فإن الأمر بالقضاء فرع كون الصوم واجب الأداء. فالحديث حجة لنا لا علينا كما توهمه العسقلاني، ولعل هذا هو الوجه للتفرقة بين صيام الفرض حال الأداء وبينه حال القضاء. وأما صوم التطوع فيجزئ بنية من النهار اتفاقا. وأغرب العسقلاني حيث قال: أبعد الطحاوي في تفريقه بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار، أو في يوم بعينه كقضاء رمضان فلا تجزئ إلا بنية من الليل. انتهى. وهو غاية التحقيق ونهاية التدقيق، وبه يجمع بين هذا الحديث الدال على صحة صيام يوم عاشوراء بنية في النهار، وبين ما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا لفظ النسائي. ولأبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فإنه مطلق فيقيد بما سبق على غير الفرض أداء، وكذا على غير النفل اتفاقا بما تقرر في محله. وهذا على تسليم صحة هذا الحديث، مع أن الرواة اضطربوا في رفعه ووقفه. وقال الطحاوي: هذا حديث لا يرفعه الحفاظ الذين يرمون عن ابن شهاب، ويختلفون فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث ما هو دونه، فيبطل كلام إمام الحرمين بأن كلام الطحاوي عبث لا أصل له. هذا وقد قال المحقق ابن الهمام: يجب تقديم ما رويناه من الأحاديث الواردة في الصحيحين على مرويه، أي الذي سلمنا صحته، لقوة ما في الصحيحين بالنسبة إلى ما رواه بعدما نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه، فيلزم كون المراد به نفي الكمال في أمثاله، نحو: لا وضوء لمن لم يسم، وغيره كثير. ولو تنزلنا إلى صحته وكونه لنفي الصحة وجب أن يخص عمومه بما رويناه عندهم، وعندنا لو كان قطعيا خص بعضه كيف وقد صح فيه الظنية والتخصيص إذا خص منه النفل، أي باتفاق، فكما خصوا منه النفل بحديث عائشة خصصنا منه الفرض، أي أداء بحديث سلمة بن الربيع. وابن عمر وجابر بن سلمة. ومما يؤكد أنه كان يوم عاشوراء أنه كان يوم عاشوراء فرضا ما رواه الشيخان عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصوم ويصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. هذا وقد قال الإمام ابن الهمام في شرح الهداية. وكون لفظ الأمر مشتركا بين الصيغات الطالبة ندبا وإيجابا ممنوع، ولو سلم فقول عائشة: فلما فرض رمضان قال من شاء إلى آخره، دليل على أنه يستعمل ما في الصيغة الموجبة للقطع بأن التخير ليس إلا باعتبار الوجوب. وكذا أمره من أكل بالإمساك بقية اليوم لم يرد في الشرع إلا في صوم الفرض، كما يؤمر بالإمساك من قدم من سفر في رمضان نهارا، ومن أفطر في يوم الشك ثم رأى الهلال. ثم بعد إثبات وجوب صوم يوم عاشوراء يستنبط من الحديث جواز نية صوم الفرض بالنهار. فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء يستنبط من الحديث جواز نية صوم الفرض بالنهار، فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء لم يضرنا. هذه العبارة وقع فيها تكرير، فالصواب: ثم بعد إثبات وجوب صوم يوم عاشوراء يستنبط من الحديث جواز نية صوم الفرض بالنهار. فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء بعد ذلك أضرب على كلمة يستنبط وما بعدها في بقية السطر والسطر الثاني سوى الكلمتين الأخيرتين لم يضرنا، فيصير الكلام: فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء لم يضرنا. أحسن الله إليكم. وأما ما في البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. فالجواب ما ذكره ابن الهمام يعني أن معاوية من مسلمة الفتح، فإن كان سمع هذا بعد إسلامه فإنما يكون سمعه سنة 29، فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان، ويكون المعنى لم يفرض بعد إيجاب رمضان، جمعا بينه وبين الأدلة الصريحة في وجوبه. وإن كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه انتهى. وقال العسقلاني في قوله: أين علماؤكم، في سياق هذه القصة إشعار بأن معاوية لم ير له اهتماما بصيام عاشوراء، فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عمن يكره صيامه أو يوجبه. وحاصله ما قاله النووي من أنه أراد إعلامه بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، وخطب في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه انتهى. وزبدة المرام: لم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام، وأنه لم يدخل في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. ويؤيده قول ابن عباس في مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أنه المتروك وجوبه. وأما قول بعض الشافعية: المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به، حتى قال صلى الله عليه وسلم في عام وفاته: لئن عشت لأصومن التاسع. وحتى رغب في صومه بأنه يكفر سنة كما رغب في صوم عرفة بقوله: يكفر السنة الماضية والمستقبلة، رواه مسلم. فأي تأكيد أبلغ من هذا؟ والله سبحانه أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يستنبط من حديث الباب، وهو حديث سلمة رضي الله عنه في أمر الناس بالإمساك في أثناء النهار في صيام يوم عاشوراء، فبين أن هذا الحديث من الأدلة المؤيدة لمذهب الحنفية من أنه يصح صوم الفرض في النهار قبل مضي أكثره إذا كان أداءً. فلو نوى إنسان صيام الفرض في أثناء يومه صح منه الصيام ولم يجب عليه قضاء. ومذهب الجمهور اشتراط النية للصيام من الليل سوى في النفل. أما الحنفية فإنهم يخالفون في صوم الأداء فيقولون لو نوى من النهار صح صيامه، أما في القضاء فهم يوافقون الجمهور في اشتراط النية من الليل. وأما في النفل فهم والجمهور متفقون على أن من نوى صيام نفل في أثناء النهار صح صومه. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في موضع من كلامه الاتفاق على صيام النفل، وهو كذلك باعتبار المشهور عند الأئمة الأربعة لخلاف الظاهرية، فإن الظاهرية يقولون بإيجاب تبييت النية من الليل لصيام النفل أيضا. والصحيح أن صيام النفل يجزئ فيه نية من النهار، أما صيام الفرض أداء أو قضاء فلا بد فيه من تبييت النية من الليل. والحجة في ذلك ما صح عن حفصة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وروي مرفوعا ولا يصح. والحجة في كلامهما إذ لا مخالف لهما من الصحابة، ومثله يحكى فيه الإجماع، وهذه طريقة جماعة من الفقهاء كابن قدامة وغيره، فإذا لم يعلم فيه مخالف جعلوه اتفاقا، وهو من جنس الإجماع السكوتي عند الأصوليين. ووجه تأييد حديث سلمة لمذهب الحنفية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام في أثناء يوم عاشوراء، وتعقب بأن صيام يوم عاشوراء لم يكن فرضا كما أشار إليه ابن حجر بقوله، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا. واعترض عليه المصنف بأنه قد سبق أن المحققين على أنه كان واجبا وهو الأظهر، واختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد، فكان صيام عاشوراء فرضا واجبا ثم صار مستحبا. ثم نقل عن ابن حجر أنه على تقدير أنه فرض قد نسخ بلا ريب، ونسخ حكمه وشرائطه، فتكون الأحكام والشروط المتعلقة به منسوخة أيضا. وعرضه المصنف بأنه لا يلزم من نسخ فرضية شيء نسخ جميع أحكامه وشرائطه المتعلقة به، وهو الحق لأنها ثابتة من طريق آخر. فالنظر إلى تلك الأدلة التي أثبتت تلك الأحكام والشرائط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يؤيد مذهبهم، وهو حديث عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم مقضوه. قال فإن الأمر بالقضاء فرع كون الصوم واجب الأداء. هذا يدل على أن الصيام الذي أمروا به هو صيام واجب، وهذا الحديث في إسناده ضعف، كما أن لفظة القضاء في الخطاب الشرعي لا تقع موقع ما يريده الفقهاء منها، فإن اسم القضاء يقع في الخطاب الشرعي على الأداء والقضاء معا التي فرق الفقهاء بينهما. ففي الاحتجاج بهذا الحديث نظر من جهة الرواية والدراية، فأما الرواية فما تقدم من ضعفه، وأما الدراية فلأن لفظ القضاء لا يختص عند في الخطاب الشرعي بما يؤدى في غير وقته، بل يشمل ما يسميه الفقهاء أداء وما يسمونه قضاء. ثم ذكر أن الحديث على تلك الحال حجة لهم أي للحنفية لا عليهم، وأن هذا هو الوجه للتفرقة بين صيام الفرض حال الأداء وبينه حال القضاء. ولا تستقيم دلالة الحديث على ما أرادوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصيام الفرض باعتبار ما وصل إليهم من علمهم، فهم بلغهم العلم بفرض عاشوراء في أثناء النهار فبادروا بصيامه فصح منهم ذلك. وأما من يعلم أن نهار رمضان هو غدا فلا بد أن يبيت النية من الليل، فتكون حالا خاصة في حق من لم يبلغه العلم بالصيام إلا في أثناء النهار. ثم ذكر أن ما اختاره الحنفية من أن النية في صيام الأداء تجزئ من النهار يكون جمعا بينه وبين حديث من لم يبيت الصيام من الليل، ثم أورد ما ذكره الطحاوي من ضعفه وهو الصحيح. الصواب أنه موقوف ومعناه على ما تقدم، والتأليف بينه وبين حديث سلمة بأن حديث سلمة خاص في حق من لم يبلغه العلم إلا في نهاره في أثناء النهار، أما من كان يعلم قبل دخول النهار فلا بد من تقدم النية من الليل. ثم ذكر كلام الكمال بن الهمام وهو محقق الحنفية الفقهاء، وله كتاب اسمه فتح القدير من كتبهم النافعة في الفقه، ذكر عنه أن النفي الوارد في الحديث المتقدم لا صيام له هو نفي كمال، كحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله وغيره مما هو في معناه، لأن الفقهاء يرتبون النفي على ثلاث درجات: أولاها درجة الوجود، وثانيها درجة الصحة، وثالثها درجة الكمال. وإليهن أشار الإخوان ابن عثيمين رحمه الله في منظومته إذ قال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. وما ذكره من حمل النفي على إرادة الكمال فيه نظر، بل هو على إرادة الصحة في صيام الفرض أداء وقضاء. ثم ذكر من الأدلة ما يدل على أن عاشوراء كان فرضا للرد على كلام ابن حجر، واستدل بحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين، وفيه أمره صلى الله عليه وسلم بذلك إذ قال: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وفي الحديث: فكنا بعد ذلك نصومه ويصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. فتعليلهم للصغار بذلك وحملهم عليه من الأدلة المؤكدة على كونه فرضا مع ما في الحديث من الأمر بذلك. ثم ذكر أن من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، قول الراوي: فلما فرض رمضان قال: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فالتخيير بذلك دال على أنه قبل ذلك كان واجبا. ثم ذكر بعد ذلك حديث معاوية وفيه قوله: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. وجوابه أن هذا وقع من معاوية باعتبار ما انتهى إليه علمه، أو بالنظر إلى ما انتهى إليه الحكم، فيكون باعتبار الحال حينئذ قد صار نفلا، أو أن معاوية ممن تأخر إسلامه فلم يعلم إلا بالاستحباب دون الإيجاب. ثم ذكر أن نقلا عن ابن حجر أن قوله: أين علماؤكم، إشعار بأن معاوية لم يرى لهم اهتماما بصيام عاشوراء، فلذلك سأل عن علمائهم أو بلغه عمن يكره صيامه أو يجبه، فقصد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه كما قال النووي. وزبدة المرام كما قال المصنف أن الله لم يكتب صيامه على الدوام، بل كان مما كتب صيامه أولا وفرض ثم بعد ذلك صار مستحبا، وأكد استحبابه بأحاديث قولية وفعلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس وهو في معنى الخامس، قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم ثناء قال حدثنا يزيد، وزاد أبو ذر لفظ ابن أبي عبيد، وفي نسخة وهو ابن أبي عبيد، وفي أخرى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم وهو بلفظ أفعل التفضيل قبيلة من قبائل العرب أن أدن في الناس أي أوقع الإعلام فيهم أن بالوجهين السابقين من كان أكل أي قبل الإعلام في أول يومه وفي معنى الأكل شربه ونحوه فليصم أي فليمسك بقية يومه أي حرمة للوقت ولعدم المخالفة للجماعة بحسب الصورة. وأما ما رواه ابن همام في تحريره بلفظ من أكل فلا يأكل بقية يومه فلعله نقل بالمعنى أو ظفر برواية في هذا المعنى، ومن أكل لم يكن أكل فليصم أي حقيقة بأن ينويه، ولعل الوقت كان قبل الضحوة فإن اليوم يوم عاشوراء أي وقد وجب على الناس عموما. أخرجه البخاري وكذا مسلم في باب صيام عاشوراء. التكرار باعتبار استنباط الحكمين مع مخالفة لتغير في الإسناد، فإن شيخه في الحديث الأول أبو عاصم وفي هذا الحديث مكي بن إبراهيم مع زيادة الفائدة في المتن. وعن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا، رواه مالك وابن جرير. وعن كريب بن سعد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن الله لا يسألكم يوم القيامة إلا عن صيام رمضان وصيام يوم الزينة يعني يوم عاشوراء، رواه ابن مردوي. وعن أبي هريرة مرفوعا: صوموا يوم عاشوراء يوم كانت الأنبياء تصوموا فصوموا، رواه ابن أبي شيبة. وعنه مرفوعا: عاشوراء عند نبي كان قبلكم فصوموا أنتم، رواه البزار. وعن ابن عمر مرفوعا: من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام السنة يعني يوم عاشوراء، رواه الدينمي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا: إن نوحا عليه السلام هبط من السفينة على الجودي يوم عاشوراء فصام نوح وأمر من معه بصيامه شكرا لله. وفي يوم عاشوراء تاب الله على آدم عليه السلام وعلى أهل مدينة يونس عليه السلام، وفيه فلق البحر لبني إسرائيل. صححه هذا. وعن ابن عمر ليس ابن عمر، وعن ابن عمر مرفوعا: من صام يوم الزينة، لأنه سيعيده بلفظ أتم فيما يستقبل. نعم. وعن ابن عمرو مرفوعا: من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام السنة يعني يوم عاشوراء، رواه الديلمي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا: إن نوحا عليه السلام هبط من السفينة على الجودي يوم عاشوراء فصام نوح وأمر من معه بصيامه شكرا لله. وفي يوم عاشوراء تاب الله على آدم عليه السلام وعلى أهل مدينة يونس عليه السلام، وفيه فلق البحر لبني إسرائيل، وفيه ولد إبراهيم وابن مريم عليه السلام، رواه أبو الشيخ في الثواب. ثم اعلم أن ما اشتهر من الأفعال العشرة في يوم عاشوراء فلا يصح منها إلا الصوم والتوسعة والكحل والصدقة. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة، ومن تصدق يومئذ بصدقة أدرك ما فاته تلك السنة يعني يوم عاشوراء، رواه ابن المنذر. وعن جابر مرفوعا: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه ابن عبد البر في الاستذكار. وعن ابن مسعود مرفوعا: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته، رواه الطبراني. وعن ابي سعيد مرفوعا: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها، رواه الطبراني في الاوسط والبيهقي. وعن ابن عباس مرفوعا: من اكتحل بالاثم يوم عاشوراء لم يرمد ابدا، رواه البيهقي. وقال ابو القاسم الاصبهاني في الترغيب والترهيب عن قيس بن عباد: بلغني أن الوحش كانت تصوم يوم عاشوراء. وقال الفتح بن شخرف: وكان من الزاهدين، كنت أخذت للنبل خبزا في كل يوم فإذا كان يوم عاشوراء لم يأكله، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان معاني الحديث الثالث من الأحاديث الثلاثية، وكان مما ذكره في بيانه قوله رحمه الله تعالى في صدره: أن بالوجهين السابقين أي بالفتح والكسر، فيجوز أن وإن. فأما الفتح فباعتبار كونها متصلة بما سلف أن أدن في الناس أن من أكل، وأما الكسر فعلى الابتداء لأن من مواضع كسر همزة إن الابتداء بها. ثم بيّن بعد ذلك أن قوله فليصم أي فليمسك بقية يومه أي حرمة للوقت ولعدم مخالفة الجماعة الصائمين بحسب السورة. ثم ذكر أن ما رواه ابن الهمام في تحريره بلفظ من أكل فلا يأكل بقية يومه لعله نقله بالمعنى أو ظفر برواية في هذا المعنى، والمعنى الثانية لا محل لها، ولعلها مصحفة من قول أو ظفر برواية في هذا المبنى، لينبه إلى أنها جاءت بهذا اللفظ عند من ذكرها وهو ابن الهمام. ومراده بكتاب في تحريره كتاب التحرير لابن الهمام، وهو في أصول الفقه، ولا يروي فيه شيئا بإسناده، فمثله لا يصح أن يقال فيه رواه ابن الهمام، إنما يقال ذكره ابن الهمام، لأن لفظة رواه وأخرجه موضوعة اصطلاحا لما كان مسندا بسياق إسناده عند من عزي إليه. وهذه اللفظة من أكل فلا يأكل بقية يومه رواها الطبراني في المعجم الكبير بسند لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف في بيانه أن هذا الحديث هو عين الحديث السابق، ولكن المصنف رحمه الله تعالى كرر هذا الحديث باعتبار استنباط الحكمين، أي باختلاف الترجمتين عند البخاري، فإن البخاري ترجم عليه ترجمتين، إحداهما هذه والأخرى في الحديث المتقدم، فيكون كرره لاستنباط المعنيين المذكورين في الترجمتين مع ما حصل فيه من تغير الإسناد، فإن شيخه في الحديث السابق أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وفي هذا مكي بن إبراهيم البلخي. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر آثارا موقوفة وأحاديث مرفوعة في فضل عاشوراء وتعظيم صيامه، فذكر أولا أثرا عن عمر أنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا، وعزاه إلى مالك وابن جرير وهو عند مالك، ومن طريقه ابن جرير في تهذيب الآثار بلاغا، يعني أن مالكا قال بلغني أن عمر، لكن رواه عبد الرزاق بسند متصل قوي عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى الحارث بن هشام إلى تمامه. ثم ذكر أثرا آخر عن عمر عزاه إلى ابن مردويه، والعزو إلى ابن مردويه يراد به تفسيره، وهو مما لم يوجد إلى اليوم من كتب التفسير المسندة، فالله أعلم بثبوت هذا الأثر ولم أجده عند غيره. ثم أتبعه بأثر عن أبي هريرة صوم يوم عاشوراء إلى آخره، رواه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. ثم أتبعه بحديث آخر عنه عزاه إلى البزار، يعني في مسنده، وإسناده ضعيف أيضا. ثم ذكر حديثا آخر عن ابن عمرو مرفوعا من صام يوم الزينة الحديث، رواه الديلمي، وأعاده مرة أخرى بلفظ أتم في الصفحة التالية، من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة، ومن تصدق يومئذ بصدق أدرك ما فاته من تلك السنة، وعزاه إلى ابن المنذر، يعني في تفسيره. وهذا الحديث رواه من الكتب المسندة التي بأيدي الناس قوام السنة الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب بإسناد ضعيف جدا، فهو لا يثبت. ثم أتبعه بحديث لسعيد بن زيد لا يثبت أيضا. ثم ذكر قاعدة تضبط ما ثبت في يوم عاشوراء فقال: ثم أعلم أن ما اشتهر من الأفعال العشرة في يوم عاشوراء كالصوم والتوسعة والكحل والصدقة والخضاب والاغتسال وتقليم الأظافر إلى آخرها، أنه لم يصح منها عند المصنف إلا الصوم والتوسعة والكحل والصدقة، والصحيح أنه لم يثبت منها إلا الصوم فقط، وما عدا ذلك فالأحاديث المروية فيه ضعيفة. ثم أتبعه بذكر حديث آخر عن جابر عزاه إلى ابن عبد البر في الاستذكار ولا يثبت أيضا، وأتبعه بحديث آخر عن ابن مسعود عزاه إلى الطبراني، وإطلاق العزو يراد به في المعجم الكبير ولا يصح أيضا، ثم أتبعه بحديث آخر عن أبي سعيد ولا يصح أيضا، ثم ختم بحديث عن ابن عباس عزاه إلى البيهقي. وإطلاق العزو إلى البيهقي يراد به أنه في سننه الكبرى، وليس الأمر كذلك، وإنما أخرجه في شعب الإيمان وفي فضائل الأوقات، ففي إطلاق العزو إليه فيه ما فيه، وكان ينبغي أن يقيده المصنف، وهو لا يثبت أيضا. وعامة المرويات في يوم عاشوراء لا يثبت منها شيء لكثرة الضعاف والواهيات فيها، وإنما الثابت من الأعمال المشروعة فيها هو الصوم، كما ثبت ذلك في الصحيحين في أحاديث كثيرة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بحكايتين عن قيس بن عباد والفتح بن شخرف، وهذا مما يذكر توسعا على وجه الاعتضاد لا على وجه الاعتماد، فإن هذه الحكايات لا تبنى عليها الأحكام، ولكنها تذكر تبعا لما ثبت بأدلة صحيحة، فإذا ثبت الحكم من وجوه صحيحة من الأدلة من القرآن أو السنة أو الإجماع فلا بأس بعد ذلك بالحكايات التي اعتضد بها، كالحكايات عن البهائم والحيوانات أو غيرها، وهذه هي طريقة أهل السنة، ولا سيما المصنفون منهم في الزهد، فإنهم يتوسعون في ذلك. فإنك إذا طلعت زهد الإمام أحمد أو كتاب الزهد لأبي داود أو كتاب الزهد لأبي بكر البيهقي أو غيرها من كتب الزهد المصنفة عند الأوائل، وجدت فيها حكايات وقصصا لا يراد أنها أصل يعتمد عليه، وإنما جرى ذكرها على وجه الاعتضاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع، قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم قال ثنا أي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم أي جالسين عنده في المسجد ذات يوم، كما صرح به في بعض الروايات، إذ أتي بصيغة المفعول أي جيء بجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر هو الأفصح على ما صرح به ابن قتيبة وجماعة من أهل اللغة، والمراد به الميت وبالفتح السرير لا غير. كذا قيل، وقيل إنه بالفتح الميت وبالكسر السرير، وهذا هو الأظهر لموافقته موجودة. فتدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخلاف في جيم الجنازة، هل هي بكسرها أم بالفتح لغتان، ثم ذكر مذهب المفرقة بينهما، ممن قال إنه بالفتح الميت وبالكسر السرير، فيسمى الميت جنازة، ويسمى السرير الذي يحمل عليه مما ينعت بالنعش يسمى جنازة. واستظهر المصنف رحمه الله تعالى الأخير وقال: لموافقته الوجود. ما معنى موافقة الوجود؟ كيف؟ وإذا صار محمول الجنازة وش يفيد؟ لأنه أسفل، هذا معنى الكلام. قال: موافقة الوجود، لأنه في النظر إلى الجنازة إذا كانت على السرير فإن الميت يكون في الأعلى والسرير يكون في الأسفل، فلما كان الميت في الأعلى جعلت الفتحة للجيم جنازة، ولما كان السرير في الأسفل جعلت الكسرة له فقيل جنازة. واضح؟ هذه من لطائف الترجيحات اللغوية، وإن كان ليس أصلاً يعتمد عليه، لكن ملاحظة الوجود مما يستانس به في اللطائف اللغوية. مثاله الملك والملك، فالملك السماوي بالفتح للام لأنه أعلى، والملك الأرضي بالكسر لأنه أسفل. واضح؟ وإن قيل أيضاً في الملك السماوي أنه يجيء بالفتح والكسر، لكن هذا من وجوه الترجيح اللغوية اللطيفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقالوا: يا أصحاب الجنازة له عليه السلام صلِّ عليها. ثم لم يعرف اسم هذا الميت يعرف. ثم لم يعرف اسم هذا الميت إلا أنه كان أنصاريا، لما رواه الحاكم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: مات رجل منا فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه حيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ولعل المراد بمقام جبريل ما أشار إليه السيد السلموني. مقام من الثلاثي قام، ومقام من الرباعي أقام، ويقصد قام المكان الذي وقف فيه جبريل. نعم. ولعل المراد لمقام جبريل ما أشار إليه السيد السلموني في تاريخ المدينة في قصة بني قريظة نقلا عن الاكتفاء، أن جبريل عليه السلام أتى في ذلك اليوم على فرس وعليه اللأمة حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز، وأنه على وجه جبريل لا أثر الغبار انتهى. فلذلك يسمى الباب باب جبريل، إذ لم يكن للمسجد باب في ناحية الجنازة غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله صلى الله عليه أن قولهم فقالوا صل عليها أي أصحاب الجنازة، والمراد بهم أولياء الميت، فلو فسره بذلك لكان أحرى. فطلب أولياء الميت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها، وهذا الميت مما وقع إبهامه فلم يعرف تعيينه، وإنما علم أنه رجل من الأنصار لحديث جابر الذي رواه الحاكم وساقه المصنف بإسناد حسنه أنه يوفي خلاصة الأحكام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى مقام جبريل، أنه المكان المعروف الذي أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يوم بني قريظة، ومعنى قوله عليه اللأمة يعني عليه آلة الحرب، ومن أشدها الدرع، فاللأمة قد تطلق على آلة الحرب كلها، وقد تطلق على الدرع من بينها، وهو ما يلبس ليتقى به السهام. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وفيه دلالة على أن المختار عدم إدخال الجنازة في المسجد النبوي وأمثاله من المساجد الموضوعة لصلاة الجماعة والجمعة، وما وقع نادرا أنه عليه السلام صلى على جنازة في المسجد، فلعله كان بعذر أو عد ما أدخل في المسجد مسجدا. وأما المسجد الحرام فمستثنى، لأنه موضوع لأنواع الصلوات بأسرها من الجمعة والجماعة والعيدين والاستسقاء والجنازة. وقد رأيت في الدر المنثور أنه صلي على آدم عليه السلام عند باب البيت الحرام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يستفاد من الحديث بسياقه عند الحاكم لقوله فيه: ووضعناه حيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل. فهذا يدل على أن الجنائز لم يكن يصلى عليها في المسجد، وإنما أعد لها موضع في المصلى يصلى عليها عنده، وهذا هو أكثر الواقع منه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المصنف بأن فيه دلالة على أن المختار عدم إدخال الجنازة في المسجد النبوي وأمثاله من المساجد فيه نظر لثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد كما في صحيح مسلم من حديث عائشة، فالصلاة على الجنائز في المساجد جائزة، والأكمل أن يصلى عليها في مواضع تعد لها من المصليات التي تكون بارزة، لأن البروز بها يدعو الناس إلى الاجتماع عليها، بخلاف اختصاصها بمسجد تجعل فيه. وإذا كان ذلك عند الفقهاء خلاف الأكمل، وأن الأكمل هو البروز بها في المصلى ليجتمع الناس عليها، فإن المشروع هو ألا يتخذ مسجد بعينه تصلى فيه الجنائز لتعطل جملة من المصالح الشرعية بذلك، فإنه قد يعسر على بعض أولياء الميت وأحق الناس به من جيرانه الحضور على صلاة الجنازة له إذا لم يكن بمسجدهم، كما أن في حضور أهل محلته عليه في مسجده مدعاة إلى تحليله وإباحته، وأما تغيبه عنهم في موضع بعيد فإنه يعطل هذه المصلحة، إلى آخر جملة من المصالح الشرعية التي تتعطل بذلك. فإذا كان مسجد محلته التي يسكنها مما يحصل فيه اجتماع جمع كالأربعين أو المئة لما ورد في بعض الحديث فالصلاة فيه أولى، وأما إن كان العدد قليلا فجمع الناس عليه أولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه رأى في الدر المنثور أنه صلي على آدم عند باب البيت الحرام، وكأنه كتب هذا من حفظه، إذ هذا الأثر مما التمس كما ذكر الناشر والتمسته من بعده فلم أجده في الدر المنثور. والدر المنثور هو كتاب السيوطي الذي جمع فيه الأحاديث والآثار الواردة في التفسير، وهو تفسير حافل. ومن كلام المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر السيوطي قوله في شرح المشكاه قال: وهو الذي أحيا علم التفسير في الدر المنثور. وصدق رحمه الله تعالى، فإن علم التفسير بالأثر قد خمل ذكره بعد القرون الأولى، حتى جاء السيوطي رحمه الله تعالى في القرن التاسع والعاشر فجمع هذا الديوان الجامع لأحاديث وآثار التفسير، فهو كتاب حافل ينبغي أن يكون من الكتب التي يعتنى بقراءتها في التفسير. وكان علماء آل الحفظ من علماء السراق في بلدة رجال يحتفون بهذا التفسير، وقد وجدت في إجازاتهم ونسخ تآليفهم أنهم قرأوا هذا الكتاب غير مرة على شيوخهم. ففي إجازة صادرة من الشيخ أحمد بن عبد الخالق بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الحفظي المتوفى سنة 17 بعد 300 والألف لأحد علماء الأتراك ذكر قراءته الدر المنثور غير مرة على واحد من مشايخه، كما أن أهل اليمن الأعلى ولا سيما في زمن الشوكاني كانوا يعتنون بقراءة الدر المنثور، ثم ضعف بعد هؤلاء قراءة هذا الكتاب في التفسير، وهو حقيق بإلحاقه بالكتب المشهورة في القراءة عندنا في هذا القطر، وهي ابن كثير والبغوي وابن جرير، لما كان الناس يقرؤون هذه الكتب المطولة، فكان حقيقا أن يلحق به كتاب الدر المنثور، لكن لعله لندرة وجوده قبل وعدم شيوع نسخه الخطية لم يوقف عليه فلم يحتفل الناس به. وأما اليوم فإنه جدير بالقراءة والمطالعة بل بالدرس والعرض على الشيوخ لعظيم منفعته، فإن أحسن التفسير هو التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال: هل عليه أي على الميت دين أي من حقوق العباد ولو يسيرا؟ قالوا: لا، أي لا دين عليه مطلقا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فإن قيل: ما فائدة هذا السؤال عند الصلاة عليه بعد العلم بأنه لا دين عليه؟ أجيب بأنه يحتمل أنه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام في الاستغفار له والدعاء بما يسهل حسابه فصلى عليه. وعند الدارقطني من حديث علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمله، أي ليتبين أنه بر أو فاجر، وسأل عن دينه أي الاهتمام بأمره. فإن قيل: عليه دين كف أي امتنع عن الصلاة عليه، وإن قيل: ليس عليه دين صلى عليه. عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه قضاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. وبين في البخاري أنه ترك ذلك السؤال لما فتح الله عليه الفتوح، يعني أنه كان يقضي دينه من بيت المال، فكان امتناعه عليه السلام من الصلاة عليه أولا تحذيرا من الدين، وزجرا عن المماطلة، وحفظا لشفاعته أن تتوقف عن وقت حاجته إلى أداء دينه أو رضاء خصمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق ببيان معنى ما ذكره الراوي من خبر الجنازة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: ما فائدة هذا السؤال بعد العلم بأنه لا دين عليه؟ لأنه إذا كان بريئا من الدين فإن ذمته خلية من حقوق العباد. وأجيب بأنه يحتمل أنه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام في الاستغفار له والدعاء بما يسهل حسابه، فإن المرء الذي يترك وراءه مالا يتأثره ورثته ربما شدد عليه في حسابه بسبب هذا المال، فيزيد النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له بالرحمة والدعاء طلبا لتخفيف محاسبته على ماله. أما ولم يترك شيئا فعند ذلك ظهرت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال، لأنه لم يترك مالا يخشى منه أن يشدد عليه في الحساب، فاستغنى عن تكرير الدعاء وتأكيده له. ثم ذكر حديثا عن علي رضي الله عنه عزاه إلى الدارقطني وإسناده ضعيف، ودعا لعلي بقوله كرم الله وجهه، وتخصيص علي بهذا الدعاء حتى يكون شعارا مما ينبغي أن يهجر لاختصاصه بالرافضة، فإن من صرائع الرافضة تخصيصهم عليا بذلك. أما لو دعا به الإنسان لعلي ولغيره فذلك سائغ، لكن الشأن في جعله شعارا يتميز به علي بما فيه من مضاهات فعل أهل البدع. ومن قواعد أهل السنة أن ما كان شعارا يختص به أهل البدع فإنه يزجر عنه ترغيبا في وأد بدعتهم وفي إماتتها حتى لا تشتهر بين الناس. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند البخاري في هذه القصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على الميت أولا تحذيرا من الدين وزجرا عن المماطلة وحفظا لشفاعته أن تتوقف عن وقت حاجته إلى أداء دينه أو لضاء خصمه، فلأجل هذه المصالح كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومعنى أن تتوقف عن وقت حاجته إلى أداء دينه أو لضاء خصمه يعني أن تتأخر منفعة الشفاعة النبوية حتى يؤدى دين ذلك الميت أو يرضى خصمه بالمسامحة له، وربما تأخر ذلك فتوقفت الشفاعة عن وقت الحاجة إلى ذلك الأمد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله يصلي عليها يعني الجنازة، المراد بها الميت أعم من أنه رجل أو امرأة؟ قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا أي لوفاء دينه؟ قالوا: 3 دنانير أي تركها فصلى عليها، كما في نسخة. والظاهر أن تلك الدنانير كانت وافية لدينه، وإذا صلى عليه. والحاكم من حديث جابر ديناران، وعند الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد كان دينارين وسطرا. وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأن من قال 3 جبر الكسر، ومن قال ديناران يلغى، أو كان أصلهما 3 فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران، فمن قال 3 في باعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق ببيان المعاني المتصلة بالجنازة الثانية، وهو من كان عليه دين وترك قضاء فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوفاء ما له من المال بقضاء ما عليه من الدين، وكان الذي تركه 3 دنانير كما وقع التصريح في ذلك بذلك عند البخاري، وهي الرواية المحفوظة. وأما غيرها من الروايات فإن أسانيدها ضعيفة، ولو ثبتت فالجمع بينها كما ذكر ابن حجر من أن ذكر الدينارين باعتبار إنقاص الكسر، فهي ديناران وشطر كما في حديث أسماء، وعند البخاري ذكر 3 بجبر الكسر، والمختار أن المحفوظ هو لفظ البخاري 3 دنانير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أتي بالثالثة أي بالجنازة الثالثة فقالوا وفي نسخة قالوا صلي عليها، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير بالرفع أي نعم عليه 3 دنانير. قال: أي أصحابي؟ صلوا على صاحبكم أي ممن يصحبكم في الإسلام ويتبعكم في الأحكام. قال أبو قتادة يعني الحارث بن ربعي الأنصاري ومن أكابر أصحابه عليه السلام: شهد معه أحد وما بعدها من المشاهد العظام. وقال صلى الله عليه وسلم تعظيما لشانه في بعض الغزوات: خير فرساننا اليوم أبو قتادة. روى 170 حديثا مات 54 من الهجرة من المدينة على الصحيح. وقيل مات بالكوفة في خلافة علي وهو 70 سنة، وكان شهد معه المشاهد كلها وصلى عليه وصلى عليه علي كرم الله وجهه وكبر عليه سبعا ذكره الشارح الشارح ميركشاه، وهو ممن غلب عليه كنيته ولم يعرف في الصحابة من كني بهذه الكنية غيره. صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه، أي وهو ديناراني على الأصح. قال في الفتح وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه، فقال أبو قتادة أنا أتكفل به. زاد الحاكم من حديث جابر فقال هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. قال نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران، حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلده. وفيه دلالة لما ذهب إليه أبو حنيفة من أن هذا كان وعدا لا كفالة حقيقية، فإنها تقتضي البراءة بالكلية. وقد أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقط من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. ووقع نحو هذه القصة لعلي كرم الله وجهه. فروى الدارقطني من حديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فلما قام ليكبر سأل هل عليه نيل، فقالوا ديناران، فعدل عنه فقال علي هما عليه يا رسول الله، وهو بريء منهما فصلى عليه. ثم قال لعلي جزاك الله خيرا وفكني هانك كما فككتني هان أخي. قال الخطابي فيه أن ضمان الدين عن الميت مبرئه إذا كان معلوما، سواء خلف الميت وفاء أو لم يخلف. وقال ابن بطال ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت، وعن مالك له أن يرجع إن قال إنما ضمنت لأرجع. فإذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له. وعن أبي حنيفة إن ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك، وإن لم يترك وفاء لم يصح ذلك. انتهى كلامه. وظهر مرامه في أحسن عبارة وأيمن إشارة بخلاف ما قال البيطاوي. الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال لا يصح الضمان من الميت إذا لم يترك الوفاء. وقد تصدى لجوابه العلامة الشمني في شرح النقاية بمختصر الوقاية، حيث قال تمسك به أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد أنه يصح الكفالة عن ميت لم يترك وفاء، فإنه لو لم يصح لما صلى عليه. قال أبو حنيفة لا تصح الكفالة عن ميت مفلس لأنها كفالة بدين ساقط وهي باطلة. والحديث يحتمل الإقرار عن كفالة سابقة ويحتمل الوعد بالأداء عنه، وكان امتناعه من الصلاة ليظهر طريق قضاء دينه، فلما ظهر بالوعد صلى عليه انتهى. ويؤيده ما قاله القسطلاني من أن صلاته صلى الله عليه وسلم وإن كان الدين باقيا في ذمة الميت. ويؤيده ما قال القسطلاني من أن صلاته صلى الله عليه وسلم وإن كان الدين باقيا في ذمة الميت، لكن صاحب الحق عاد إلى الرجاء بعد اليأس واطمأن بأن دينه صار في مأمن فخف سخطه وقرب من الرضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان حال الجنازة الثالثة التي أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير بالرفع. وفسره المصنف بقوله أي نعم عليه 3 دنانير، وكان الموافق للتفسير أن يقال أي عليه 3 دنانير، فإن النبي قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، فيكون الجواب مقدرا بعليه 3 دنانير، لأن من قواعد الفقهاء أن السؤال عندهم معاد في الجواب كما قال الأهدل، ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفادوا. فتقدير الكلام هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، أي عليه دين هو 3 دنانير. ثم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فسره بقوله أي ممن يصحبكم في الإسلام ويتبعكم في الأحكام، وهذا صحيح، لكن النكتة الشريفة في هذا الموضع هي السر في ترك نسبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إليه مع كونه من أصحابه رضي الله عنهم. فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبنا مع أنه كذلك، وإنما قال صلوا على صاحبكم؟ ما الجواب؟ واضح الإشكال؟ إشكال أنه صاحب له أيضا، فلماذا قال صلوا على صاحبكم ولم يقل صلوا على صاحبنا؟ إيش؟ في الزجر. لأن في نسبته إليه صلى الله عليه وسلم إضعافا لمقصود الزجر عن تحمل الدين بلا وفاء، فلو أنه أضافه إلى نفسه فقال صلوا على صاحبنا يكون في ذلك نوع لين في جنابه يضعف المقصود من تعزيره بتحمل الدين دون قضاء. واضح؟ ولذلك من قواعد أهل السنة أنهم لا يظهرون الترحم على من كان رأسا في البدعة والضلالة، وإن كانوا يعتقدون أن الرحمة تشمل كل ميت، لكن حال موته لا تجدهم إذا ذكروه قالوا رحمه الله، لأن ذكر الرحمة يؤثر بغض الطرف عما جنته يداه في حق الإسلام من الدعوة إلى ضلال، وهذا من أسرار تصرفاتهم رحمهم الله تعالى. فما وجدت في كلامهم ولا يترحم على مبتدع لا يقصدون بذلك أنه ممن تحجز عنه الرحمة ولا يندرج فيها، وإنما مرادهم المبالغة في زجره وزجر أتباعه عن التساهل فيما اجترأوا عليه من الإحداث والضلالة في الدين، وذلك بترك إظهار الترحم عليه. ومن أدلته هذا الحديث، وقارن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أبا بكر رضي الله عنه، فنسبه إلى نفسه إظهارا لمكانته وجلالة رتبته مع كون المخاطبين أيضا أصحابا له. ثم ترجم المصنف رحمه الله تعالى لأبي قتادة الأنصاري لأنه هو الذي تحمل هذا الدين، فقال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف بين الفقهاء فيما فعله أبو قتادة، هل هو وعد أم كفالة حقيقية عن ميت، والصحيح كما هو مذهب الجمهور أنه كفالة حقيقية لما رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح في هذا الحديث، وفيه أن أبا قتادة قال أنا أتكفل به، فقوله أنا أتكفل به دليل على كونه كفالة. وأما حديث جابر الذي آخره الآن بردت عليه جلده مما استدل به من استدل على الوعد فإنه حديث ضعيف لا يثبت. قال رحمه الله أخرجه وهي البخاري في كتاب الحوالة في باب بالضم على الحكاية وبالجر على الإعراب، وفي نسخة بتنوينهما إذا أحال أي أحد من غير الورثة دين الميت على رجل أي معين مني جاز أي جازت الإحالة أو الحوالة. وهذا الحديث ذكره البخاري في باب الدين ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. وقد لخص الفصلاني كلام العسقلاني فيما يتعلق بهذا الحديث فقال واستنبط منه التحريض على قضاء دين الإنسان في حياته والتوصل إلى البراءة منه ولو بعد مماته، ولو لم يكن أمر الدين شديدا في أمر الدين لما ترك عليه السلام الصلاة على المديون. وهل كان الصلاة على المديون حراما أو جائزة؟ وجهان. قال النووي الصواب الجزم بجوازها مع وجود الطابر كما في حديث مسلم. أقول والأظهر أن امتناعه كان بطريق الجواز بدليل تعليل ما تقدم، مع أن ثبوت الحرمة لا بد له من أحد الأدلة. هذا وفي حديث ابن عباس عند الحازمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من الصلاة على من عليه دين. جاء جبريل فقال إنما المظالم في الديون التي كانت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أو أؤدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك من ترك ضياعا الحديث انتهى. وفي رواية من ترك دينا أو ضياعا فليأتين فليأتينه الضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية. قال الخطابي هو وصف لما خلفه الميت بلفظ المصدر، أي ترك ذوي ضياع أي لا شيء لهم. قال في الفتح وفي صلاته عليه السلام على من عليه دين بعد أن فتح الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح، وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه أو لا؟ وجهان يقول الأظهر الوجوب، إلا أنه من بيت المال، فقد قال ابن بطال قوله من ترك دينا فعليه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله فعليه قضاؤه أي مما يفين الله عليه من الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعل بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت ببيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ورد في معنى هذا الحديث بعد بيان أن البخاري أخرجه في كتاب الحوالة، وقال أي معين ملي يعني عنده جدة وسعة في رزقه. ذكر حديث أبي هريرة في معنى حديث الباب، ثم أتبعه بذكر جملة من فوائده مما لخصه القسط اللاني في إرشاد الساري من كلام العسقلاني وهو ابن حجر في فتح الباري. وكتاب العسقلاني يكاد يكون تلخيصا لكتاب ابن حجر مع زيادات لطيفة وإعادة لما يحتاج إليه في مواضعه، فإنه يكرر شرح الحديث في كل موضع بما يناسب الباب، وهو من أحسن شروح البخاري لاختصاره ووفائه بمطالب الأبواب في مواضعها دون إحالة على موضع متقدم أو متأخر بخلاف ابن حجر. ولهذا أطبق المتأخرون على تقديمه في القراءة والمراجعة، فعامة العلماء المتأخرين بعد القرن العاشر إلى يومنا هذا كانوا يعتنون بإرشاد الساري، فكانت المراجعة إذا احتج إلى معنى في البخاري تكون إليه، ويكون إحضاره عند سرد البخاري للنظر فيما أشكل من معانيه. على هذا علماء البلاد المصرية، وكان مقررا في الأزهر ولا سيما مقدمته، وكذلك علماء البلاد الشامية وعلماء اليمن الأدنى وهو تهامة. ثم ضعف الناس عن شروح البخاري كافة، لكن المقصود هو الاستئناس بهذا الشرح لحسن سياقته وجمعه ما يحتاج إليه في مواضعه. ثم ذكر بعد ذلك الخلف في صلاته صلى الله عليه وسلم، هل كانت حراما أو جائزة؟ والأظهر أن امتناعه دال على الجواز، فتجوز الصلاة على المديون من ولي الأمر أو ممن يعظم، لأن ولي الأمر يكون مقتداه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علم أنه ترك دينا مع عدم مبالاته به فإن مما يعزر به ترك الصلاة عليه، وذلك الترك ليس على وجه التحريم بل يجوز له أن يصلي عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يبين التفريق بين الديون التي تكون في البغي والإسراف والديون التي تكون في التعفف والحاجة، وعزاه إلى الحازم. وإطلاق العزو إلى الحازم يفيد أنه في كتاب من كتبه، هو كتاب مطبوع أو مطبوع ما عزاه المحقق. إطلاق العزو إلى الحازم مثل ما قال الأخهاني هو في كتاب الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، وهذا الحديث موجود فيه، لكن الحافظ جرى في الفتح على عدم ذكر كتاب الاعتبار، فهو يعزو إلى الحازم دون ذكر كتابه لكونه معروفا عند المستغلين بالحديث، فإن كتاب الحازم الذي أسند فيه مما شهر من كتبه هو كتاب الاعتبار عندهم، وهذا الحديث مروي فيه بإسناد لا يثبت. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما فتحت له البلدان واتسع عليه الرزق صار يتحمل القضاء على من كان له دين من أموات المسلمين، ومن بعده حري به أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أن ذلك واجب عليه في بيت المال، فيجب على المتولين أن يقضوا عن موتى المسلمين ما على الأموات من دين باعتبار حقوقهم مما يسمى اليوم بالتقاعد، فإن من كان له دين من الموتى فلمدينه حق في أن يأخذ بقصده بقدر ما يقضي ذلك الدين عنه، فإن لم يكن له شيء من ذلك وجب على ولي الأمر أن يقضيه من بيت مال المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن، قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أتي بجنازة ليصلي، أي هو عليه السلام عليها، أي على تلك الجنازة، لأن صلاته على أمته كانت رحمة وشفاعة ومغفرة وشهادة، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة على كل من توفي من أصحابه، حتى قال: لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة له. قال: هل عليه، أي على الميت، من دين أي شيء من الدين وفي نسخة دين؟ أي شيء من الدين وفي نسخة دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى ليصلي عليها كما في نسخة. فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، أي عليه دين كما في نسخة. وتقدم في الرواية السابقة أنه 3 دنانير أو ديناران. قالوا: صلوا. قال: صلوا، وفي نسخة وهي رواية أبي ذر: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه، ولابن ماجة: أنا أتكفل به يا رسول الله. فصلى عليه، أخرجه أي البخاري في كتاب الكفالة في القرض. فما قال الشارح أنه أخرجه في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، لعله محمول على أن البخاري ذكره في المحلين. ثم هذا طريق ثاني للحديث السابق لاختلاف في السند وألفاظ المتن، واقتصر فيه على 2 من الأموات 3 المذكورة في الرواية السابقة، فيفهم منه جواز اتصال الحديث لأهله. وفي قوله: صلوا على صاحبكم، دليل على أن صلاة الميت فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لما ترك الصلاة عليه. وفي موطأ مالك عمن سأل أبا هريرة كيف يصلى على الجنازة، فقال: أنا لعم الله مخبره، أتبعها من عند أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وهذا الحديث يوافق مذهب أئمتنا من أنه يحمد بعد التكبير الأول ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة، والحمد مفسر عندنا: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، خلافا للشافعية حيث قيدوه بسورة الفاتحة وجوبا. وعندنا لا ركن في صلاة الجنازة إلا التكبيرات، والبقية من قبيل المستحبات. وأما ما قال الشارح إن بعض الحنفية ذكروا أن الأولى قراءة سورة الفاتحة بعد الثناء ولو على قصد الثناء خروجا من الخلاف، ففيه أنه بهذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه عندهم، بل قال بعضهم إنه لا يصح صلاته إلا باعتقاد وجوب قراءتها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث 8 من الثلاثيات، وهو مكرر ما قبله على وجه موجز، فكان مما ذكره فيه من المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة على من توفي من أصحابه، حتى قال: لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به، يعني أعلمتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة له. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما بإسناد ضعيف لانقطاعه، فخارجة بن زيد لم يسمع من عمه يزيد ابن ثابت الأنصاري، أخي زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهما. ويغني عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فلعل الله وإن الله عز وجل ينورها عليهم بصلاة عليهم. فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة على أصحابه لأجل المصلحة المذكورة. ثم ذكر أن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الكفالة في القرض، وأن ما ذكره الشارح وهو حميد السندي أنه أخرجه من باب من تكفي باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع محمول على أن البخاري ذكره في المحلين، وليس كذلك، بل البخاري أخرجه في كتاب الكفالة في الباب المذكور، فيكون صاحب الأصل عزاه إلى الكتاب. وأما حميد السندي فإنه عزاه إلى الباب الذي أخرج المصنف الحديث فيه. ثم ذكر أن هذا الحديث طريق، هذا الحديث الثامن طريق ثاني للحديث السابق لاختلاف في السند، يعني في الشيوخ وألفاظ المتن، واقتصر فيه على اثنين من الأموات الثلاثة المذكورة في الرواية السابقة، فيفهم منه جواز اقتصار الحديث لأهله أي العارفين به. والاقتصار هو ذكر بعض ألفاظ الحديث وهو غير الاختصار، فإن الاختصار هو الإتيان بجملة الحديث على وجه المعنى، الإتيان بجملة الحديث على وجه المعنى. أما الاقتصار فإنه ذكر بعض الحديث، فالأول يسمى اختصاراً والثاني يسمى اقتصاراً، وربما توسع بعضهم فسمى الاقتصار اختصاراً وجعل الاختصار معناً عاماً. ثم ذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم دليل على أن صلاة الميت فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لما ترك الصلاة عليه. ثم أورد الخبر عن أبي هريرة عند مالك في الموطأ بسند صحيح في كيفية الصلاة على الميت، وذكر أن هذا الحديث حجة للحنفية، لأن الحنفية لا يوجبون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وإنما يوجبون الحمد، والحمد عندهم مفسر بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، ذكر الاستفتاح ذكر الاستفتاح المعروف. ومذهب الجمهور أن المراد بالحمد هو الفاتحة، وهو الصحيح لما ثبت في البخاري أن ابن عباس قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة ورفع صوته ثم قال لتعلموا أنها سنة، أي لتعلموا أن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة من طريقته صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فهذا معنى السنة العام أي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. ثم ذكر أن الشارح نقل عن بعض الحنفية ذكروا أن الأولى قراءة سورة الفاتحة بعد الثناء ولو على قصد الثناء خروجا من الخلاف، فبعض فقهاء الحنفية قالوا أن من حمد وأثنى يكفيه، لكن لو قرأ الفاتحة فهو أولى خروجا من الخلاف. ثم بين المصنف أنه بهذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه عندهم، أي أنه إذا قرأها على إرادة الخروج من الخلاف فلا تبرأ ذمته، لأنه لم يرد قراءة الفاتحة، حتى قال بعض الفقهاء إنه لا يصح صلاته إلا باعتقاد وجوب قراءتها، يعني من فعل ذلك للخروج من الخلاف فإن فعله لا يخرج عن كونه ثناء إلا أن يعتقد وجوب قراءتها، فيكون حينئذ موافقا للجمهور. والصحيح أن المصلي على الجنازة لا بد أن يقرأ الفاتحة كما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسع: قال البخاري حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا بكسر أوله جمع نار والياء منقلبة عن الواو توقد بصيغة المجهول مخففة يوم خيبر أي يوم فتح خيبر على حذف المضاف، وسيأتي في الحديث السابع عشر بلفظ يوم فتحوا خيبر، وفي بعض النسخ هنا يوم فتح خيبر، وهي البلدة المعروفة على أربع مراحل من المدينة المشرفة إلى جهة الشام. على أربع مراحل. على أربع مراحل من المدينة المشرفة إلى جهة الشام. كم بين المدينة وخيبر الآن بالأكيال؟ ها؟ 170. وش الفائدة من هذا؟ المرحلة ما هي المرحلة؟ أي هذا اللي استقربناه لكم بعدين. مسيرة يوم بليلة ما طيب ما تنضبط خمسة يوم بليلة لمن؟ المسافر على الراحلة، يعني مسيرة الراحلة في يوم وليلة، هذه المرحلة، وهي عندهم المسافة بين موضعين يستراح في الثاني منهما، هذه المرحلة هي المسافة بين موضعين يستراح بينهما، وكانت العرب تنشئ السفر في أول النهار ثم تقف آخره، تكون مسيرة يوم، تكون مسيرة يوم. وهذه المرحلة هي المعروفة عند الناس اليوم من أهل الإبل باسم الشدة، فهم يقولون أننا ارتحلنا 4 شدات أو 5 شدات، يعني أنهم خرجوا ثم توقفوا آخر النهار، ثم من غد فعلوا ذلك، ثم بعده ثم بعده، فهذه 4 مراحل. وتقدير مدتها مسافتها بين 50 إلى 70 كيلا، فتكون قريبة من هذه الحدود بين 50 أو 40 كيلا، 40 إلى أشدها تكون 70 كيلا لمن كان حازما مع إبله، والغالب أنهم لا يبلغون ذلك إلا على وجه الندرة، والمعتدل منهم بين 40 إلى 50. وهذا تقدير المرحلة المذكور في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. إلى جهة الشام ذات حصون ومزارع فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنية، وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي جماعة من اليهود، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 7 سنين من الهجرة، وكان فتحه على يد علي رضي الله عنه، والقصة مشهورة ليس هنا موضع بسطها. فقال: على ما أي فوق ما توقد هذه النيران، وهو بإثبات ألف ماء الاستفهامية مع دخول الجار عليها، وهو قليل. والأصيلي قال: علامة بحذف ألف ماء استفهامية، ولأبي ذر فقال: علامة بفاء قبل قال، وحذف ألف ماء والمعنى على أي شيء توقد هذه النيران. فقالوا: أي جماعة من المخاطبين المسؤولين. ولأبي ذر قال: أي أحدهم أو رئيسهم. على الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار، ومنه قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة. وأما الحمر بضم فسكون فهو جمع أحمر، كسود جمع أسود، كسود جمع أسود. وتكلف الشارح في قوله: والتقدير على ربح الحمور الإنسية احترازا من الحمور الوحشية، وهي بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس، وهو بنو آدم، وقيل بضم الهمزة نسبة إلى الإنس ضد الوحشية، ويروى بفتح الهمزة نسبة إلى الأنس ضد الوحشة. نسبة إلى الأنس ضد الوحشة، ويروى بفتح الهمزة والنون نسبة إلى الأنس مصدر الأنس، إلى الأنس مصدر أنست كذا كذا ذكر في النهاية. لكن تعقبه القاضي عياض حيث قال: وأكثر روايات الشيوخ بفتحتين. وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنه بالضم، فالسكون لقوله الأنسية هي التي تألف البيوت، والأنس ضد الوحشة. ولا حجة له في ذلك، لأن أبا موسى إنما قال بفتحتين، وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة، ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم وسكون مع احتمال جوازه. نعم، زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون. وقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرواية فعسى، وإلا فهو ثابت في اللغة. هذا وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره الأهلية بدل الإنسية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق ببيان معاني الحديث التاسع، وفيه الإعلام بأن هذا الحديث وقع في هذه الرواية على ما بإثبات ألف ماء الاستفهامية، ويجوز حذفها كما وقع في رواية الأصيل وأبي ذر، وهو المشهور لغة، فالأكمل حذفها. ثم ذكر ما جرى من الخلف في نسبة تلك الحمر، هل هي الإنسية بكسر الهمزة وسكون النون أم غيرها، على ألفاظ عدة، أشهرها هو الأول، وهي أنها منسوبة إلى الإنس وهم الناس، لأنها تكون معهم وتعيش بين أظهرهم، فهي طوافة عليهم، والمراد بها الأهلية، وهي ضد الوحشية النافرة، كما وقع ذلك في حديث أبي ثعلبة في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اكسروها بكسر السين، أي الظروف أو القدور التي تطبخ فيها الحمر، كما يدل عليها سياق الكلام، والأمر بكسرها للزجر والمبالغة في تحريم تلك اللحوم. فلما التمسوا غسلها لما في كسرها إتلاف مال وتضيع حال، جوز غسلها. قال الفقهاء: إذا كانت الأوعية التي فيها الشيء النجس بحيث يمكن أن يرق ما فيها، وإذا غسلت طهرت وينتفع بها لم يجز إتلافها، وإن لم يكن كذلك جاز كسرها. وهريقوها أي وصبوها، والواو لمطلق الجمع وهو بفتح الهمزة وسكون الهاء إلى غير. وفي الصحاح أنه أمر من باب الأفعال بزيادة الهاء بدلا عن حركة عين الفعل، أي أصله أريق أريق يريق أريق يريق، وقيل أروق يروق، فجبر أروق يروق فجبر ما لحقه من التغيير بزيادة الهاء، نحو اصطاع بفتح الهمزة يسطيع، بضم أوله من أطاع يطيع بزيادة السين بدلا عن الحركة. وتوضيحه ما قاله الطيبي من إهراق يهريق بسكون الهاء، نحو اصطاع يسطيع، فأبدلت الهمزة هاء ثم جعلت عوضا عن حركة العين، فصارت كأنها من نفس الكلمة ثم أدخلت عليه الهمزة. وأظهر منه ما قال صاحب النهاية بأن الهاء من هراق بدل من همزة أراق، فقال أراق الماء يريقه إراقا، وهراق يريقه بفتح الهاء هراقة، ويقال فيه أهرقت الماء هرقه هراقا، فيجمع بين البدل والمبدل انتهى. ولا يخفى أنه يستفاد منه أن الأمر لا يكون إلا بسكون الهاء والمضارع إليه، فيجوز في هائه السكون والفتح. هذا ولأبي ذر وهريقوها بحذف الهمزة وزيادة مثنات تحتية قبل القاف والهاء مفتوحة، كذا نقله الشارح. وهو يوهم أن زيادة المثنات مختصة بهذه الرواية دون الرواية الأولى، وليس كذلك، فما وقع من أصله في زيادة الهمزة وحذف المثنات مخالف للرواية والدراية. وأما ما نقله ابن حجر المكي في شرح الشمائل من أن أهراق بفتح الهاء وسكونها من الإراقة، فالهاء زائدة فغير صحيح سكونها لما تقدم من كلام أهل اللغة. ثم قول ابن حجر وفيه لغة أخرى هراق الماء هريقة بفتح الهاء، والهاء حينئذ بدل من الهمزة، وعلى الأولى لغتان نريق ونهريق نريق نريق ونهريق وعلى الأولى لغتان نريق ونهريق فغير مستقيم، بل هو تلفيق من اللغتين، فإن نهريق بفتح الهاء مضارع هراق وسكونها مضارع أهراق بزيادة الهمزة. قالوا أي الصحابة مستفهمين ألا نهريقها أي من غير كسرها، وتقييد الشارح بضم النون وفتح الهاء واقتصاره عليه يوهم أنه لا يجوز سكون الهاء، وليس كذلك لما سبق من أن في نهريق لغتان فتح الهاء على أنها عوض من الهمزة، وحينئذ ماضيه هراق، وسكون الهاء على أنه زائد على أنه زائدة وماضيته أهراق. ونغسلها أي وألا أي لعله وماضيه أهراق وماضيه ماضيه لا يقال ماضيته ماضيه نعم وماضيه أهراق ونغسلها أي وألا نغسلها من غير كسرها. قال اغسلوا أي اغسلوا القدور والمعنى اكتفوا بغسلها إذا أمكن غسلها. وفيه رد على من زعم أن دلال الخمر لا سبيل إلى تطهيرها، فإن الذي دخل القدور من الماء الذي طبخت به الحمر يطهره الغسل، وقد أذن صلى الله عليه وسلم في غسلها، وقد دل على إمكان تطهيرها، وفي هذا يشعر إلى أن الحمر كانت ميتة، وإلا فالمذبوحة منها طاهرة عند الحنفية لما تقرر في محله من الأدلة. لكن يشكي بما وقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الإنسية فانتحرناها الحديث. وفي حديث أنس قال لما كان يوم خيبر جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر، فأمر أبا طلحة فنادى الحديث. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس جياع، فأصبنا بها حمرا إنسية فذبحناها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى الحديث. هذا وروي أن عدة الحمير التي ذبحوها كانت 20 أو 30 على الشك. وفيه إشكال آخر هو أن المجاعة تبيح أكل الميتة، فكيف أكل الحمر الذبيحة؟ ولعله لم يكن المجاعة بهذه المثابة، ولهذا زجرهم صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال، وأمرهم بكسر القدور تغليظا عليهم، وتنبيها لهم أن ذبح الحمر من غير ضرورة ككسر القدور من غير حاجة. فلما تنبهوا لهذا المبنى وتنزلوا في هذا المعنى واستأذنوا بالاكتفاء في غسله هنا أذن لهم بأهون الأشياء، فاندفع كل من الإشكال والله أعلم من أحوال. قال الكرماني: فإن قلت لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: فهموا بالقوائم أن الأمر ليس للإيجاب. فإن قلت: كيف رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر الجازم إلى الترديد بين الكسر والغسل المفهوم من قوله في رواية أخرى؟ فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها. قال: أو ذاك. وقال ابن الجوزي: أراد التغليظ في طبقه ما نهي عن أكله. فلما رأى إذعانهم اختصر على غسل الأواني انتهى، ولعله أوحي إليه بذلك أو تغير اجتهاده هنالك. واليوم قد نسخ الكسر بالاتفاق، والمذاهب الأربعة على حرمة لحم الحمار خلافا للشيعة، ويؤخذ من التقييد بالإنسية حلية الحمر الوحشية. حلية يعني كونها حلالا. ويؤخذ من التقييد بالإنسية حلية الحمر الوحشية. ولا أعلم خلافا لأحد في هذه القضية. وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة في الحديث السابع عشر، أخرجه أي البخاري في باب المظالم والغصب، في باب ضبط بالأوجه الثلاثة، والأوجه هو الجر. هل تكسر بالتأنيث والتذكير؟ الدنان بكسر أوله، أي الظروف التي فيها خمر. ووقع في بعض النسخ هنا زيادة ما قد اعتمد عليه الشارح، وهو قوله قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول حمر أنسية بنصب الألف والنون انتهى، والمعنى بفتح الهمزة والنون. فإن الألف تطلق على الهمزة أيضا، والنصب والفتح يتعاودان. قال الشارح: قائل هذا الكلام هو البخاري، وكان كثيرا ما يعبر عن نفسه في كتاب الصحيح، وكذا في سائر كتب كنيته. والمراد ابن أبي أويس إسماعيل ابن أبي أويس شيخه. والمقصود أن شيخه إسماعيل يقول في هذا الحديث أن الحمر الأنسية بفتح الألف والنون، خلاف ما قاله باقي شيوخه والجمهور من العلماء. أن الحمر الأنسية بفتح الألف والنون، خلاف ما قاله باقي شيوخه والجمهور من العلماء، من أن الأنسية بكسر الهمزة وسكون النون. قال العسقلاني: يعني أنها نسبة للأنس بفتحتين ضد الوحشية، والمشهور في الروايات بكسر الهمزة وسكون النون. نسبة للأنسية أي بني آدم لأنها تألفهم، وهو ضد الوحشية. قال: والتعبير عن الفتح بالنصب وعن الهمزة بالألف جائز عند المتقدمين، وإن كان بالسلاح أخيرا قد استقر على خلافه، فلا يبادر إلى إنكاره، والله سبحانه أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة ما بقي من إيضاح معاني هذا الحديث، فبين أن قوله صلى الله عليه وسلم: اكسروها بكسر السين، أي الظروف، والمراد بالظروف الأوعية، فإن الوعاء يسمى ظرفا لكونه محلا للشراب أو الطعام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكسروا الظروف أو القدور التي تطبخ فيها الحمر، والأمر بكسرها للزجر والمبالغة في تحريم تلك اللحوم. فلما التمسوا غسلها لما في كسرها من إتلاف مال وتضييع حال جوز غسلها، ففي أمرهم بالكسر إتلاف لذلك المال، وفي غسلها إبقاء له مع حصول الطهارة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظم عليهم الأمر الذي اقترفوه من طبخ الحمر فيها، فأمرهم بالمبالغة في التخلي من ذلك الإثم بتكسير تلك القدور، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن لهم بغسلها بعد أن يهرقوها، يعني يصبوا ما فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلافا بين أهل اللسان في أصل هذا الفعل، أبينه وأوضحه ما نقله عن صاحب النهاية وهو ابن الأثير، بأن الهاء من هراق بدل من همزة أراقا، فقال: أراق الماء يريقه إراقة، وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة، ويقال فيه: أهرقت الماء أهريقه إهراقا، فيجمع بين البدل والمبدل، يعني بين الهمزة والهاء. ثم ذكر بعد ذلك ما وقع لابن حجر الهيتمي من التلفيق بين اللغتين فيما زعمه من ذكر لغة أخرى، وهي هراق الماء هريقة إلى آخره، وهذا يقع في كلام المتأخرين، فيبنون لغة يظنونها تخرج على اللغة الأولى وليست كذلك، بل هي متعلقة بلغة أخرى، فيقع التلفيق في اللغات كما يقع التلفيق في المرويات، لكن الدراية بأصول العربية ضعيفة في الناس، فلا تقوم هذه المعاني عندهم كثيرا، لكن من حقق في علم اللسان وجد من مآخذ الخطأ ومساركه عندهم التلفيق بين اللغات بتخريج لغة على لغة أخرى لا تمت لها بصلة. ثم ذكر بعد ذلك قول الصحابة: ألا نهريقها ونغسلها، أي ألا نغسلها من غير كسرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا، أي اكتفوا بغسلها ولا تكسروها، اكتفاء بحصول الأمر منه صلى الله عليه وسلم في بيان قبح ما فعلوا، لأنه أراد أن ينزع هذا الأمر من نفوسهم فأمرهم بالتكسير ثم عدل إلى الغسل. ثم قال المصنف في الصفحة 44 بعد 200: وفي هذا إشعار إلى أن الحمر كانت ميتة، وإلا فالمذبوحة منها طاهرة عند الحنفية لما تقرر في محله من الأدلة. فهو حمل الحديث على ما يوافق مذهب الحنفية، وليس الأمر كذلك، بل هذه الحمر ليست ميتة، بل هي ممن انتحروه وذبحوه، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي ثعلبة بعدها، وكلها أحاديث صحاح. ومذهب الحنفية أن المذبوحة منها طاهرة، لأنهم يرون أن الذبح يحل غير ما كان حلال اللحم، فالحمار عند الحنفية طاهر حرام الأكل، فهو طاهر لكن يحرم أكله، ويرون أن ما حرم أكله تحله الذكاء كما تحل غيره. والصحيح مذهب الجمهور أن الذكاء لا تحل إلا مباح الأكل، فلو ذبح غير مباح الأكل فإن الذكاء عبث لا تحله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يشكل بعد بيان علة عدة الأحاديث، أنه يشكل أن المجاعة تبيح أكل الميتة، فكيف أكل الحمر الذبيحة؟ ثم بين أنه لعله لم يكن المجاعة بهذه المثابة، يعني التي تحملهم على أكل لحم الحمر الأهلية، فلم يكونوا مضطرين إليها، فلذلك وقع الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم أورد كلاما عن كرماني وابن الجوزي في بيان وجه عدوله صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالكسر إلى الاكتفاء بالتغسيل، وهو قصد زجرهم وحملهم على الإذعان إلى ما أمرهم به من إهراق تلك الحمر المطبوخة. وبين المصنف احتمالا آخر بأنه لعله أوحي إليه بذلك، وهو الإيحاء إليه بالاكتفاء بالغسل، أو تغير اجتهاده هنالك. ثم قال: واليوم قد نسخ الكسر بالاتفاق، فتغسل وتدفع النجاسة عنها بغسلها. ثم ذكر أن المذاهب الأربعة على حرمة لحم الحمار خلافا للشيعة، وأما الطهارة فإنهم مختلفون فيها، فمنهم من يقول بطهارة الحمار، ومنهم من لا يقول بطهارة الحمار. ومذهب الحنابلة أن الحمار ليس بطاهر خلافا للجمهور، والأظهر والله أعلم أنه طاهر لإلحاقه بالتعليل الوارد في حديث الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحمار أكثر طوافا واستعمالا من الهرة، وكانت عامة مراكب الصحابة في العهد النبوي فيه، ولم يأتي أمرهم بتطهير ثيابهم من عرقه، فدل ذلك على أنه طاهر. ثم ذكر بعد ذلك أن بعض نسخ البخاري وقعت فيها زيادة، قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون، يعني بفتحهما، والمتقدمون يتسامحون في الاصطلاحات قبل استقرارها فتقع على وجه التوسع، كما تقدم بيانه في التعليق على كتاب الطاهر بن عاشور في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري. ثم ذكر نقلا عن الشارح أن قائل هذا الكلام هو البخاري، وكان كثيرا ما يعبر عن نفسه في كتاب الصحيح وفي سائر كتبه بكنيته، فيقول: قال أبو عبد الله. وربما يكون هذا صادرا منه صلى الله عليه وسلم، وربما يكون صادرا من الراوي عنه، فإن التلميذ الراوي عنه إذا أراد أن يذكر كلاما له قال أبو عبد الله، فيجوز أن يكون كذلك وكذلك، ومما ينبه إليه من هذا الجنس ما يقع في كتب البيهقي رحمه الله تعالى، فإنه يقع فيها كثيرا قال الإمام أحمد ثم يذكر كلامه. والمراد بالإمام أحمد هنا من؟ البيهقي، لأن اسمه أحمد ابن الحسين البيهقي أبو بكر رحمه الله تعالى. فالراوي عنه يقول قال الإمام أحمد، يعني شيخه وهو عنده بمنزلة الإمامة في الدين. ويظن بعض الناس أن هذا هو أحمد بن حنبل، فتجد بعض المتأخرين يقول قال الإمام أحمد بن حنبل كما في سنن البيهقي أو كما في دلائل النبوة للبيهقي، وليس الأمر كذلك، بل أحمد هذا هو أحمد بن الحسين البيهقي المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله العاشر: قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله أي المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أي البصري قاضيها، سمع أباه وسليمان التيمي وحمير الطوي ومالك بن دينار وغيرهم، وروى عنه أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل والبخاري والرازي وغيرهم من الأئمة الأعلام. ولي القضاء بالبصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذ، وقيم بغداد فولي القضاء وحدث بها ثم رجع إلى البصرة. ثقة خليل الرازي هذا من إذا أقلت، والبخاري والرازي أبو حاتم الرازي، واسمه ذكرنا لكم قاعدة، قلنا أبو حاتم الرازي كأبي عبد الله الشافعي، ما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس، فأبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثقة خليل محتج. خليل من هذا؟ ثقة جليل، ثقة جليل. أحسن الله إليكم. ثقة جليل محتج به من صغار أتباع التابعين، وكان من أصحاب زفر بن هذي وأبي يوسف، مات سنة 15 و200، وولد في السنة التي ولد فيها عبد الله بن المبارك وهي سنة 18 و100، وروى له باقي أصحاب الكتب الستة. حدثني بصيغة الإفراد أي قال محمد حدثني حميد بضم الحاء وفتح الميم وشكر الياء، خزاعي بصري اشتهر بالطويل لطول في قامته، وقيل لقصره وقيل لطول في يديه وهو الأصح. قال الأصمعي رأيت حميدا ولم يكن طويلا، ولكن كان طويل اليدين تابعي صغير. سمع أنس بن مالك ولد سنة 68 ومات سنة 48 و100، وهو قائم يصلي وله 75 سنة. خمس وسبعون سنة، هذا غلط. وله 75 سنة، وكان كثير الحديث واسع الرواية. روى عنه حمال بن سلمة وابن المبارك وابن الأنصاري وغيرهم، واتفقوا على الاحتجاج به مع أنه يدلس عن أنس ببعض ما روى عنه، فإذا قال سمعت وحدثنا فهو في غاية الإتقان. وروي عن شعبة أنه قال لم يسمع حميد عن أنس إلا 24 حديثا، والباقي سمعها من ثابت عن أنس. طيب كيف البخاري رحمه الله تعالى يخرج حديث المدلس؟ إذا كان حميد مدلس كيف يخرج حديث المدلس؟ كيف تجيبون عن ذلك؟ حديث المدلسين في البخاري طيب وش أول الانتقاء هذا؟ أن يكون البخاري أولا ممن وقف على سماعه لكن لم يسنده، يعني أن البخاري وقف على سماعه فانتفى ضرر تدليسه، فهو إن أورده عنه بلفظ عن فيكون قد وقف على سماعه في موضع آخر. وثانيها أن يكون إيش؟ لا غير التصريح بالتحديد، أن يكون ممن لا يدلس إلا عن ثقة، أحسن، أن يكون ممن لا يدلس عن ثقة، ومثل ذلك لا يضر. ولذلك احتمل حديث سفيان بن عيينة وجماعة لأنهم ممن لا يدلس إلا عن ثقة، وحميد الطويل ممن أدخله ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وفي ذلك نظر، والصواب أنه في الثانية ممن لا يدلس إلا عن ثقة، فإنه إنما يحدث بحديثه عن ثابت وعن قتادة عن أنس، فسمع من أنس وسمع أشياء من أصحاب أنس الثقات كثابت البناني وقتادة السدوسي. ومن الفوائد في هذا الباب أن ابن كثير سأل شيخه المزي: هل كل ما في الصحيحين من رواية المدلسين مما وقف على سماعه؟ فقال: لا، ولكن إحسان الظن بالشيخين أنهما لم يخرج من حديث المدلسين إلا ما وقف على سماعه. هذه قاعدة نافعة، يعني ليس كل المدلسين نستطيع نقف نحن اليوم على رواياتهم المصرحة بالسماع، لكن إحسان الظن بالشيخين لكمال علمهما وتلقي الأمة كتابهما بكتابيهما بالقبول يحمل على وقوع السماع. أحسن الله إليكم. أن أنس رضي الله عنه وهو ابن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، وصح أنه قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة يقال لها حمزة، كنت أجتنيها. وثبت عنه أنه قال: جاءت أمي أم سليم إلى رسول الله. رحمه الله وصح يعني عن أنس أنه قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة، يعني بنبات من نبات الأرض، فإن البقول اسم لنبات الأرض الصغير، ومنه سميت البقالة بقالة، فإن أصل البقالة الموضع الذي تباع فيه البقول، ثم بعد ذلك استعمله الناس في المحل الذي يباع فيه سائر ما يحتاجونه، وإلا في الأصل فهي مأخوذة من ذلك. وفي المتقدمين من يلقب بالبقال نسبة إلى البقول، وهذه البقلة سميت حمزة لما فيها من الحموضة، فإن الحمزة هو الإحماض، فكانت بقلة فيها حموضة. وفي نبات الجزيرة مما ينبت بنفسه بعد نزول المطر ما يكون فيه حموضة. أحسن الله إليكم. وثبت عنه أنه قال: جاءت أمي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنس خادمك فادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. قال أنس: أكثر الله مالي حتى إن لي كرما يحمل في السنة مرتين، وولد لصلبي 106 أولاد، وأنا أرجو الثانية يعني طول الحياة، كذا قاله الشارح. والأنسب أن أنس قال: وأنا أرجو الثالثة، في رواية أنه عليه السلام قال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. وقد ذكر بعض علماء الحديث أنه عمر حتى جاوز 100، ومروياته 1286 حديثا، وتوفي خارج البصرة على نحو فرسخ ونصف، ودفن هناك في موضع يعرف بقصر أنس، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة بالاتفاق. فرسخ كم يعني؟ كم ميل الفرسخ؟ 3 أميال، وقيل ميلان ونصف، الخلاف بين بني أمية وبني العباس في تقدير الأميال، فالمشهور هو ميل، هو تقدير العباسيين، فقدروا الفرسخ 3 أميال. أحسن الله إليكم. وعن ثابت قال: كنت مع أنس فجاءه قهرمانه فقال: يا أبا حمزة. معنى قصر أنس يعني منزله، وهذا من الموجود إلى الآن في المواضع الموجودة في الجزيرة، يقولون قصر عقيل، قصر فلان، يقصدون منزله، فيسمون الموقع على بيته وينسبونه إليه. فقال: يا أحسن الله إليكم. فقال: يا أبا حمزة، عطشت أرضنا. قال: فقام أنس فتوضأ وخرج إلى البرية فصلى ركعتين ثم دعا، فرأيت السحاب يلتئم. قال: ثم مطرت حتى ملأت كل شيء، فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله وقال: انظر أين بلغت السماء، فنظر لم يتعد أرضه إلا يسيرا، وذلك في الصيف. هذه الكرامة من الكرامات الثابتة لأنس، رواها ابن سعد وغيره بسند صحيح، ومعنى القهرمان القائم بأموره المتولي لها، فقوله: فجاء قهرمانه، يعني جاء الرجل القائم بأمور أنس، وهي كلمة أعجمية. أحسن الله إليكم. حدثهم أي أنس حميدا ومن كان حاضرا معه في مجلس أنس حينئذ أن الربيع مفعول، حدثهم وهو بضم الراء وفتح الموحدة وكسر التحتية المسددة بنت النضر، وفي نسخة وهي بنت النضر، وفي نسخة صحيحة ابنة النضر، وهو بالطاد المعجمة وهو جد أنس بن مالك. قال الشارح: هي بنت النضر المذكور في نسب أنس، وأخت أنس بن النضر المذكور في الحديث، وعمة أنس بن مالك الراوي، وهي صحابية جليلة، وأخوها أنس بن النضر من كبار الصحابة استشهد بأحد. في الصحيح عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: أي سعد، هذه الجنة ورب هذه الجنة ورب ورب أنس ورب أنس أجد ريحها دون أحد. فقال سعد بن معاذ: فقاتل. فقاتل وما عرفت ورب أنس وقسم سل مجرور ورب أنس نعم. قال سعد بن معاذ: فقاتل وما عرفت ما صنع. قال أنس: فوجدناه يوم أحد بين القتلى فيه 84 جراحا من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسام قد مثلوا به، فلما عرفناه فما عرفناه حتى عرفته أخته ببناني. قال أنس: فكنا نقول: أنزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فيه وأصحابه. كسرت أي الربيع ثنية جارية، الثنية واحدة الثنايا، وهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، اثنان في الطرف الأعلى واثنان في الطرف الأسفل. والمراد بالجارية المرأة الشابة لا الأمة، ليتصور القصاص بينهما. وفي رواية للبخاري: جارية من الأنصار. وفي رواية لأبي داود: لطمت امرأة فكسرت ثنيتها وهي توضح المراد بها. فطلبوا أي قوم الربيع من قوم الجارية الأرشى وأي قبوله، وهو بفتح الهمزة وسكون الراء، فشيل معجمة دية الجراحة. وطلبوا العفو أي عن قصاصها. ويحتمل أن يكون المعنى: طلب أهل الربيع من أهل التي كسرت ثنيتها أن تعفو عن الكسر المذكور مجانا، أي على مال الدية. قالوا وبمعنى أو، فأبوا أي الأمرين. ما قالوا كذا، ما قالوا وبمعنى أو، صاب فالواو بمعنى أو، صاب فالواو بمعنى أو. شوف الواو جعلها قدام كلمة وبمعنى وحول الفاء إلى قاف، صواب أي على مال الدية. فالواو بمعنى أو، نعم، يعني في قوله الأرش وطلبوا العفو، يعني الأرش أو طلبوا العفو، نعم. أحسن الله إليكم. فالواو بمعنى أو، فأبوا أي الأمرين المذكورين. والمعنى: امتنع قوم الجارية فلم يرضوا بأخذ الأرش أو ولا بالعفو عنها، ولم يقبلوا إلا القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي ورفعوا القضية عليه السلام، فأمرهم بالقصاص أي بالمعاقبة على وجه المماثلة لأن يكسر ثنية الربيع بدل ثنية الجارية. قال أنس بن النضر وهو أخو ربيع بنت النضر المذكورة وعم أنس بن مالك: أتكسر ثنية ربيع يا رسول الله؟ استفهام استبعاد نظرا لاعتماده على رب العباد في استجابة دعائه حال تضرعه وبكائه. ولهذا جزم بقوله لا، أي لا يكسر ثنيتها. ثم أكد القضية بالجملة القسمية حيث قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال العسقلاني: قد استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الربيع بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، ثم قسمه على أنها لا تكسر. وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة إليه من يعفو عنها ويأخذ الأرش. وقيل كان حلف قبل أن يعلم أن القصاص حتم، فظن أن التخير بينه وبين الدية أو العفو. ويمكن أن يقال إنه لم يرد الإنكار المحض والرد الصريح، بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله ورحمة أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفو ويقبل الأرش. وبهذا جزم الطيبي فقال: لم يقل ردا للحكم، بل نفى وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله وجوده أن لا يخيب ظنه فيما أراد ولا يحنث في حلفه بأن يلهمه العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي ذر والأصلي وأبي الوقت: قال يا أنس، كتاب الله القصاص. قال في الفتح: المشهور أنهما مرفوعان عن أنهما مبتدأ وخبر، أي حكم كتاب الله القصاص على حذف المضاف أو المراد بكتاب الله حكمه. فقيل أشار إلى قوله تعالى والسن بالسن في قوله وكتبنا عليهم فيها بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرفعه. وقيل إلى قوله فعاقبوا مثل ما عوقبتم به هذا. وقيل إنهما منصوبان على الإغراء والقصاص بدل منه. فرضي القوم أي قوم الجارية بالدية وعفوا أي عن المبيع فتركوا القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره أي أبر قسمه. قيل معناه لو سأل الله شيئا وأقسم عليه أن يفعله لفعله ولم يخيب دعوته. وقيل معناه أنه لو حلف أن الله يفعله أو لا يفعله لصدقه الله في يمينه وجعله بارا فيها وهذا أظهر. وفي الحديث دليل على جواز الحلف فيما يظن وقوعه واستحباب العفو والشفاعة وفضيلة أنس بن النضر وكرامته. وزيد في بعض النسخ قال البخاري عقب هذا الحديث زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش انتهى. والفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي ثم واو فياء النسبة. ومروان بن معاوية الحافظ الثقة من أوساط أتباع التابعين وله جماعة. والمقصود أنه زاد على رواية الأنصار ذكر قبورهم الأرش والذي وقع في رواية الأنصار. فرضي القوم وعفوا وظاهروا أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقا. أشار البخاري إلى الجمع بينهما بأن قوله عفوا محمول على أنهم عفوا عن القصاص على قبور الأرش جمعا بين الروايتين. وقع في رواية الإسماعي فرضي أهل المرأة بالأرش أخذوه وعفوا. وفي رواية أبي داود فرضوا بأرش أخذوا وفيها. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله. ووجه التعجب أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل الغير مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل. وكان مقتضى ذلك أن يحنث فألهم الله الغير العفو فضر قسم أنس. وأشار بقوله إن من عباد الله إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع إكراما من الله لأنس ليبر يمينه وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم ويعطيهم أربهم ثم أعلم أن جريان القصاص في كسر السن محله فيما إذا أمكن التماثل بأن يكون المكسور مضبوطا فيبرد من سن الجاري ما يماثله بالمبرد مثلا. قال أبو داود في السنن قلت لأحمد كيف فقال يبرد. ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلب وهو بعيد انتهى. وفي شرح النقاية بالشمول ولا قود في عظم لأن المماثلة فيه متعذرة لأنه إذا كسر موضع يكسر موضع آخر إلا في السن لإمكانه المماثلة فيقلع إن قلعت سن المجني عليه ويبرد بالمبرد إن كسرت. لكن في شرح الكنز عن النهاية معزيا إلى الذخيرة والمبسوط أنه لا قصاص في قلع السن لتعذر اعتبار المماثلة فيه إذ ربما يفسد الهامة ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن والله سبحانه أعلم. أخرجه البخاري في كتاب الصلح أي في الدية كما قال الشارح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الباقية من هذا الحديث ببيان أن الربيع ابنة النضر وقعت لها هذه القصة وهي أخت أنس ابن مالك وهي أخت أنس ابن النضر وترجم لأنس ابن النضر. وفي صحيح مسلم أن القصة وقعت لأخت الربيع بنت النضر لا لها هي. والمحفوظ في الصحيحين أنها وقعت للربيع نفسها. فحمل بعض العلماء ذلك على تكرر القضية وذهب بعضهم إلى أن المحفوظة هو لفظ البخاري دون اللفظ أن المحفوظة هو اللفظ المتفق عليه دون اللفظ الوارد عند مسلم وحده في عزو هذه القصة إلى أخت الربيع. ثم ذكر حقيقة الواقعة وهي أن الربيع كسرت ثنية جارية والثنية واحدة الثنايا وهي الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم فهي التي تتوسط الأسنان وهما أربع اثنان علويان واثنان سفليان. ثم ذكر أن المراد بالجارية المرأة الشابة للأمة المملوكة ليتصور القصاص بينهما لأن القصاص يجري بين الحر والحر والعبد والعبد فيكون المراد هنا مرأة شابة حرة كالربيع رضي الله عنها. ثم ذكر أن قوم الربيع التمسوا من مقابليهم الأرش والعفو عن القصاص، فأبوا أولئك وهم أولياء الجارية التي كسرت سنها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه القضية فأمرهم بالقصاص، وهو المعاقبة على وجه المماثلة، فكما كسرت سن تلك الجارية تكسر ثنية الربيع. فقال أنس بن مالك: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ استفهام استبعاد نظرا لاعتماده على الله سبحانه وتعالى في استجابة دعائه. ثم نقل توجيه ما جاء عن أنس بن نضر أنه قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، مع خبره صلى الله عليه وسلم أن حكم الله هو القصاص، فكيف يبدر من الصحابي ذلك في منازعة حكم الله سبحانه وتعالى؟ ثم ذكر أجوبة عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه أن أنس رضي الله عنه حلف هذا اليمين تأكيدا على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة من أولياء تلك الجارية، ليشتد صلى الله عليه وسلم في العزم على أولياء تلك الجارية بأن يرضوا بالأرش وأن يعفوا. وقيل إن ذلك بدر من أنس بن نضر قبل أن يعلم أن القصاص حتم، وقيل إنه قال ذلك لا على إرادة الإنكار، بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله. وهذا الاحتمال الثالث هو الذي نصره الطيبي في شرح المشكاه، وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علله بقوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا يدل على أن أنسا لم يقل ذلك ردا لحكم الله عز وجل ولا جهلا به، وإنما قاله توقعا ورجاء لفضل الله عز وجل وثقة فيه. والقسم على الله سبحانه وتعالى لمن كانت تلك حاله سائغ، فمن قوي إيمانه ورسخ يقينه وحمله حسن الرجاء بالله على الإقسام عليه في أمر قدري فذلك جائز. أما من أقسم على الله سبحانه وتعالى مع الإدلال عليه بعمله والاغترار بحاله فهذا محرم لا يجوز. وهذا فصل المقال في حكم الإقسام على الله سبحانه وتعالى، أنه جائز في حال واحدة، وهو أن يكون صادرا ممن قوي دينه وحامله على ذلك حسن الظن بالله عز وجل. فلا بد من اجتماع معنيين: أحدهما كمال حال المقسم بقوة دينه وإيمانه، والثاني أن يكون موجبه حسن الظن بالله وقوة الرجاء فيه. ثم إن كلام الطيبي المنقول كما سبق هو من شرح المشكاه، فإطلاق العزو إلى الطيبي في شرح الأحاديث يراد به هذا الكتاب، وهو من أنفس كتب الحديث، وقد عول عليه ابن حجر كثيرا، فتجده كثيرا يقول في الفتح قال الطيبي، ومراده في شرح المشكاه، وهو مطبوع مع قلة وجوده اليوم. ثم ذكر بعد ذلك أن قوله كتاب الله القصاص مرفوع على الابتداء والخبر، وقيل منصوبان على الإغراء في الأول: كتاب الله، يعني إلزموا كتاب الله أو خذوا كتاب الله، وأن قصاص بدل منه، والمشهور هو الأول. والمراد بذلك الإشارة إلى قوله تعالى: والسن بالسن، فإنه نص في القصاص في هذه الواقعة. ثم ذكر ما وقع في الحديث من رضا القوم وعفوهم وتركهم القصاص، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني أبر قسمه ولم يحنث، فأمضاه الله عز وجل كما أقسمه ذلك المقسم، وهو هنا أنس بن النضر رضي الله عنه. ثم ختم بالإنباه إلى ما وقع من زيادة في بعض النسخ، وهي قال البخاري عقب هذا الحديث: زاد الفزاري إلى آخره، وبين أن الفزاري هو مروان بن معاوية الحافظ، روى له الجماعة بألف ولام، وهم أصحاب الكتب الستة، ثم ذكر ما جرى من الخلف فيما حصل من القوم، هل هو العفو عن الأرش والقصاص أم قبول الأرش والعفو عن القصاص؟ والصحيح أن الذي وقع منهم في الروايات المحفوظة أنهم قبلوا الأرش وعفوا عن القصاص، ولذلك صواب السطر الأخير من الصفحة 56 بعد 200 محمول على أنهم عفوا عن القصاص لا على أنهم عفوا عن القصاص لا على قبول الأرش جمعا بين الروايتين، فكلمة لا ساقطة، فهم لم يعفوا عن قبول الأرش بل أخذوا الأرش ولكنهم عفوا عن القصاص، والأرش هو دية الجراحة يعني ما يحكم به عوضا عن هذا الكسر. ثم ذكر بعد ذلك حكم جريان القصاص في كسر السن، والسن التي جرت عليها جناية إما أن تكون الجناية بالقلع أو بالكسر، فإن كانت بالقلع فالصحيح أنها كذلك تؤخذ بالقلع خلافا لبعض الحنفية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولهم، وعللوه بأنه ربما يفسد الهامة يعني يفسد الرأس، والصحيح أنه لا يفسده ولكن يحصل له ألم عند حدوث القلع في أول الأمر، واليوم قد زال ما كان يوجد من الألم في سالف الزمان، فمن قلع سنا قلعت سنه قصاصا عنها. وأما الكسر فإنه يبرد بالمبرد بقدر ما كسر من تلك السن لئلا يحصل حيف في الجناية، فلا يجوز أن تؤخذ عصا أو ثقل ثم تضرب به السن لإرادة القصاص منها، لأنه ربما كسر أكثر مما كسر من الأخرى، بل تبرد بمبرد حتى تذهب بالكلية. ومعنى قول الشمني في شرح النقاية لا قود في عظم يعني لا قصاص في عظم، وهذا بلا خلاف، فالعظم لا قصاص فيه، وأما السن فيجري فيه القصاص. وقوله الشمني المراد به الإبل لا الأب، فإن الأب وهو من نظم نخبة الفكر، لمن نظم نخبة الفكر يا إخوان اللي صححناه موجود ترى في المركز، قلنا هذا من أحسن يعني منظومات النخبة، قلنا للشمني الأب الذي هو محمد بن محمد بن حسن الشمني وهو مالكي، أما ابنه أحمد فإنه كان حنفيا، لذلك ينقل المصنف كلامه في مواضع مختلفة من هذا الكتاب، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبقيت بقية من الكتاب أرى، والرأي لكم إن شئتم أن نستفيد من الوقت بين العشاءين فنقرأ فيه لئلا نتأخر في آخر الليل، لأنه بقي قدر حسن من الكتاب، فبقي نحو 75 صفحة، فإن رأيتم أن نقرأ بين العشاءين ثم نكمل ما بقي بعد العشاء فذلك الأحسن، وإن أردتم أن نبقى على ما سبق فذلك حسن، فما تقولون الأحسن من الحسن؟ نقرأ بين العشاءين، إذن إن شاء الله تعالى نكمل بين العشاءين ونترككم ترتاحون حتى نكمل الدرس بعد المغرب، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.